عباد الله، كفى بالموت واعظا. الموت يمضي في طريقه ولا يتوقف ولا يلتفت، لا يستجيب لصرخة ملهوف ولا لحسرة مفارق ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف ولا للوعة أم أو حنين طفل. الموت لا يخاف الأباطر والأكاسرة، ولا يخشى الملوك والقياصرة، ولا يرهب الأمراء والقادة، ولا الزعماء ولا السادة. يبطش بالعظيم كما يبطش بالحقير، ويفني الشيخ الكبير كما يفني الولد الصغير، ويهلك الكهل القوي كما يهلك الشاب الفتي. لا يرحم مسكينا ولا فتيا، ولا يترك عزيزا ولا ذليلا، ولا يدع بارا تقيا ولا جبارا عصيا. لم ينج منه أمير أو وزير، ولم يسلم منه غني أو فقير، وما ترك نبيا ولا وليا ولا تقيا. لا يحول دونه حجاب ولا ترده الأبواب، كما قال العزيز الوهاب: أينما تكونوا يدرككم الموت.